الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لا زال الحديث موصولا عن شروط الزكاة. تقدم معنا من شروط الزكاة ما يتعلق بالشرط الأول، وهو أهلية المذكي، أن يكون المذكي من أهل الزكاة. وتقدم معنا الشرط الثاني، وهو ما يتعلق بالآلة التي يذكى بها، تكون يعني محددة تقتل بحدها، سواء كانت محددة في رأسها أو في طرفها. الشرط الثالث أيضا من شروط الزكاة قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. يذكر الفقهاء هنا أربعة أشياء: هذان الأمران والودجان، وهما عرقان غليظان في جانب الرقبة. فما الذي يشترط لصحة الزكاة قطعه من هذه الأشياء الأربعة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء، وقالوا إن في قطع الحلقوم والمريء يصدق ذبح البهيمة الذي يحصل به إنهار الدم، فبقطع الحلقوم لا يتنفس الحيوان، وبقطع المريء لا يصل الطعام والشراب، ولهذا قالوا لا بد من قطع الحلقوم والمريء. وذهب آخرون وقالوا لا بد من قطع الحلقوم والمريء ومع أحد الودجين. اشترطوا قطع ثلاثة أشياء: الحلقوم والمريء وأحد العرقين الغليظين، وهذا مذهب الحنفية. وذهب أيضا جماعة من أهل العلم إلى أنه لا بد من قطع الحلقوم والمريء والودجين، لا بد من قطع ماذا؟ الأمور الأربعة كلها. ولا شك أن الأولى والأكمل هو قطع الأمور الأربعة كلها، قطع المريء والحلقوم، وقطع ماذا؟ الودجين العرقين الغليظين. لا فرق في ذبح البهيمة من أن يكون الذبح وإمرار السكين في أعلى العنق أو في وسطه أو في أسفله، لكن الأولى أن يكون إمرار السكين على رقبة البهيمة مما يلي الرأس ويقرب منه. قالوا إذا ذبح البهيمة من القفا فهل تصح هذه التذكية أم لا تصح؟ قالوا إذا ذبح المذكي البهيمة من القفا ولم يصل إلى المكان المحدد وماتت، لم يصل إلى المكان المحدد الذي هو مثلا المريء والحلقوم والودجين، وماتت بمجرد ما غرس السكين في الرقبة من القفا، قالوا فحينئذ إذا ماتت قبل أن تصل السكين إلى الودجين والحلقوم والمريء فإنها لا تباح هذه البهيمة، لا يباح أكلها. وعلى هذا إذا وصلت السكين إلى الودجين والحلقوم والمريء قبل موتها فنقول أدرك ذكاتها، أدرك ذكاتها. إذا كان الحيوان غير مقدور عليه إما لهربه مثل بعير شرد وهرب ولم نقدر على مسكه، أو شاة أو عنز هربت وشردت ولم نقدر على ماذا؟ على مسكه. فكيف تكون تذكيته؟ قالوا تذكية غير المقدور عليه تكون بعقره، بمعنى أن يرمى أو يطعن أو يجرح في أي موضع كان من جسده، في أي موضع كان من جسده، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ودليله ما روي أن بعيرا ند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هرب توحش، فرماه رجل بسهمه فحبسه عقره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فدل هذا الحديث على أن الحيوان غير المقدور على ذبحه وتذكيته التذكية المعتادة، تذكيته تكون بعقره، وذلك بطعنه أو جرحه في أي موضع من مواضع بدنه. من شروط التذكية لكي تكون معتبرة التسمية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومع هذه النصوص التي تقوي القول بوجوب التسمية وأنها لا تسقط عمدا ولا نسيانا، وقع الخلاف بين أهل العلم في حكم التسمية إذا تركت سهوا أو عمدا. فمن أهل العلم قالوا: التسمية شرط في حالة الذكر، يعني إذا كان الإنسان ذاكرا، وليست بشرط لصحة التذكية في حالة النسيان، فإذا ترك الإنسان التسمية عمدا لم تصح تذكيته، وإذا ترك التسمية نسيانا صحت تذكيته، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قالوا هذا في حالة العمد. أما في حالة السهو فالقاعدة الشرعية أن السهو معفو عنه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وفي الحديث: رفع أو عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ويروى في هذا حديث: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد، لكن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. القول الآخر أن التسمية مستحبة في حال العمد ومن باب أولى، يعني في حال النسيان، يعني حتى لو تركها الإنسان متعمدا فتذكيته صحيحة، لأن التسمية ليست بشرط لصحة الذكاة، وإنما هي من مسنونات الذكاة. وعلى هذا قالوا: يباح ما تركت التسمية عليه حتى ولو كان عمدا، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. واستدلوا بحديث: المسلم يذبح على اسم الله، يعني أن الأصل في المسلم أنه إنما يذبح على اسم الله، المشرك هو الذي يذبح على الأصنام والأنصاب والأزلام، غير المسلم هو الذي يذبح على هذه الأمور، أما المسلم فالأصل فيه أنه يذبح على اسم الله عز وجل. ولكن هذا الحديث أيضا فيه ماذا؟ فيه كلام لأهل العلم من حيث ثبوته وصحته. طيب، ما قولكم في الحديث في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قالوا: المراد به الميتة. المراد به ماذا؟ الميتة. القول الآخر الثالث أن التسمية واجبة في حال العمد وفي حال السهو، وعلى هذا فلا تؤكل البهيمة إذا تركت التسمية عند ذبحها مطلقا حتى ولو تركت سهوا. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب الظاهرية، واختارها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والنصوص المذكورة في المسألة تقوي هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فهذه النصوص دالة على أن التسمية شرط لصحة التذكية مطلقا، وأنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. أجاب أصحاب القول الأول الذين يقولون بأن تسقط في حال النسيان بعموم الأدلة الدالة على أن النسيان معفو عنه، على أن النسيان معفو عنه. ويبقى في النفس من هذه الإجابة شيء، ولهذا فالأحوط أن الإنسان يحرص على التسمية ولا يتركها، ويجتهد في المجيء بها، ويحاول أن يأتي بها ولا ينساها، لأن من أهل العلم من قال بعدم صحة التذكية إذا تركت التسمية ولو سهوا، وهو قول قوي، وله حظ من ماذا؟ وله حظ من النظر. ما هي صيغة التسمية؟ قالوا: أن يذكر فيها لفظ الجلالة، أن يذكر فيها لفظ الجلالة وهو الله، يعني يقول بسم الله. ولو ذكر غير لفظ الجلالة كالرازق باسم الرازق، أو الرزاق، أو باسم العليم ونحو ذلك، فبعض أهل العلم يقول لا يصح إلا أن يذكر لفظ الجلالة، لأنه هو الذي وردت به النصوص: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. فقالوا لا يصح إلا لفظ الجلالة. هل يأتي في التسمية بتمامها بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أم أنه يقتصر على قول بسم الله؟ قال الفقهاء: يقتصر على قول بسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم، لأن المقام مقام ذبح لا يناسب إيراد هذين الاسمين المشتملين على وصف الله عز وجل بالرحمة. وقت التسمية متى يأتي بالتسمية؟ الأصل أنه يأتي بالتسمية عند تحريك المذكي والذابح يده، فيأتي بها، فتكون التسمية مباشرة لأول الفعل، ما تتأخر عن أول الفعل، وهذا من حيث الأفضلية. لكن من حيث الإجزاء يجوز أن تتقدم على ذلك ولو بوقت يسير، فإذا تقدمت قبل إمرار السكين بوقت يسير فلا حرج، لأن الوقت القليل مغتفر ولا يؤثر. ومثال ذلك: ما لو سمى ثم عرض له عارض بغير اختياره، كما لو سمى ثم عطس وقال الحمد لله، فلو ذبح فلا إشكال في ذلك، لأن هذا الفاصل فاصل يسير لا إشكال فيه. إذا سمى المذكي على ذبح شاة معينة ثم رأى أن يذبح غيرها، فهل يحتاج إلى تسمية جديدة أو تجزئه التسمية السابقة؟ قالوا: لا تجزئه التسمية السابقة، وإنما يحتاج إلى تسمية جديدة، فالتسمية الأولى ألغيت ولا بد من تسمية جديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فهذه الشاة الجديدة لم يذكر اسم الله عليها، وإنما ذكرت التسمية على شاة أخرى، ولهذا قالوا: لا بد من أن يعيد التسمية والحالة هذه. وهذا بخلاف ما لو غير الآلة التي يريد الذبح بها، يعني أضجع الشاة على جنبها مثلا ثم سمى قال بسم الله ثم رأى السكين غير حادة فأبدلها بسكين أخرى، لا حرج، لا يشترط أن يعيد التسمية، لأن التسمية على الذبح وليست على الآلة نفسها. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الصيد، فإن الصيد كما سيأتي معنا يكون على الآلة، يكون على الآلة. فلو أنه لما أطلق السهم قال بسم الله يقصد صيدا معينا فصاد السهم صيدا آخر لا حرج، لأن التسمية في الصيد على الآلة، أما التسمية في الذبح فهي على الذبيحة نفسها، على البهيمة نفسها. التسمية أيضا تكون بالعربية وتكون بغير العربية إذا كان غير قادر على ذلك. ويسن مع التسمية أن يأتي بالتكبير كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، ولكن الاتيان بالتكبير ليس بواجب، ولكنه من السنن، من سنن الذكاة. ومما يدل أيضا على ذلك أنه لم يرد في الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، والنبي قال في الحديث الآخر وذكر اسم الله عليه. إذن نقول الاتيان بالتكبير مع التسمية سنة وليس بواجب. سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها، فقال عندما أراد أن يذبح أضحيته بسم الله والله أكبر. هل تسن الصلاة على النبي كما يفعله بعض الناس؟ لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن ذلك لم يرد، ولو كان مشروعا لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يذبح بيده الشريفة ضحاياه وهديه كما في حجة الوداع. فهذا من الأمور التوقيفية التي ليس للرأي مجال فيها. وعلى هذا هذه شروط صحة التذكية، فإذا اختل واحد من هذه الشروط، إذا اختل واحد من هذه الشروط لم تبح التذكية، لم تصح التذكية. ذكروا أيضا جملة من الآداب يحسن المجيء بها عند التذكية: أن توجه الذبيحة إلى القبلة، وذلك لأن الذبح فيه نوع عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والقبلة هي من أشرف الجهات، وعلى هذا فقالوا يضجع الذبيحة على جانبها الأيسر ويوجهها إلى القبلة، وهو أمر مندوب إليه. هذا إذا كان المذكي يذكي بيمناه فيضجعها على جنبه الأيسر، فإن كان أعسر يذبح بيسراه يعمل باليسار عمل اليمين، فلا حرج عليه أن يضجع البهيمة على شقها الأيمن، لأن ذلك أمكن له، ولأن هذا أسرع في الإجهاز على ماذا؟ على الذبيحة وإمرار السكين عليها. استحب بعض الفقهاء أيضا أن يكون الإنسان حال الذبح على كمال الطهارة إن تيسر له ذلك. قالوا يستحب أيضا أن يذبح بآلة حادة لا آلة كالة، حتى يكون ذلك أسرع في إزهاق روح البهيمة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. كذلك أيضا استحبوا أيضا أن يمر السكين بقوة، أن يمر السكين بقوة حتى يكون في ذلك إراحة سريحة للبهيمة، وحتى أيضا يمر على الحلقوم والمريء والودجين جميعا في وقت واحد. كذلك قالوا أيضا يندب ألا يذبح الحيوان وحيوان آخر يبصره، لأن هذا له تأثير على نفس هذه البهيمة. والشريعة يعني جاءت بالرفق والإحسان إلى الحيوان حتى في الذبح، ولهذا ورد في حديث عن بعض الصحابة أنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني أرحم الشاة أن أذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتها رحمك الله. لهذا قالوا ينبغي أيضا أن تقاد قودا يعني لينا وسهلا، ولا تقاد قودا يريعها ويخيفها. قالوا لا يشرع في سلخ الذبيحة إلا بعد خروج روحها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. فأخذ أهل العلم أن الذبيحة تترك حتى تزهق روحها تماما وحتى تخرج روحها تماما، ثم يبدأ في السلخ حينئذ. مسألة تقدمت معنا يعني الإشارة إليها، وهي زكاة الجنين في البطن. الجنين إذا ذبحت أمه من ناقة أو بقرة أو شاة، إذا ذبحت وخرج الجنين حيا من بطنها، لو قدر هذا مثلا، فإنه وكانت حياته حياة مستقرة، فإنه حينئذ لا بد من ماذا؟ من تذكيته الزكاة المعروفة، لا يحل أكله إلا بتذكيته. وأما إن خرج ميتا وهذا هو الغالب، أو خرج حيا لكن ليس حياة مستقرة وإنما حياة المذبوح الذي يتحرك يسيرا، حياة المذبوح، فقالوا مثل هذا هل تكون زكاة أمه زكاة له؟ من أهل العلم من قال أنه يؤكل وزكاة أمه زكاة له مطلقا، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، بأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا إننا نذبح الناقة والشاة ونجد في بطنها يعني جنينا أفنأكله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلوا، زكاة الجنين زكاة أمه. والقول الآخر أنه لا يجوز أكله لأن زكاة النفس لا تكون زكاة لنفسين، وهذا مذهب أبي حنيفة. ومالك رحمه الله ذهب إلى التفصيل فقال إن كان قد نبت شعره، إن كان قد أشعر نبت شعره على بدنه فإن زكاته تكون زكاة أمه، وإن لم ينبت شعره فإنه لا يأكل. واستدلوا على هذا التفصيل بما روي عن عبد الله بن كعب بن مالك، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، وهذا وإن كان قولا وسطا بين الأقوال، لكن الذي يظهر الله أعلم أن القول الأول هو الأقرب للصواب، وعلى هذا تكون ذكاة الجنين ذكاة أمي مطلقا أشعر أو لم يشعر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. لنا بكم أيها الإخوة والأخوات لقاء جديد في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.